قم صل يا نايم ترى الفجر فاتك، ومفتاح باب الرزق في ركعة الفجر. لا تستكين لرغبتك وش هواتك، اكبح جماح النفس بالردع والزجر. حافظ على دينك ورتب صلاتك، الله يكتب لي ويكتب لك الأجر. وليكشف سجل الزمن ذكرياتك، تشكي المصاحف والمساجد من الهجر.